سلام على زينب بنت علي، سلام على من كان بالصبر قوي، سلام على زينب بنت علي، سلام على من كان بالصبر قوي، سلام على من سوبيت من كربلا، وسلام على العباس كان كافلا، سلام على من سوبيت من كربلا، وسلام على العباس كان كافلا، سلام على زينب بنت علي، سلام على من كان بالصبر قوي، سلام على من سوبيت من كربلا، وسلام على العباس كان كافلا، سلام على من سوبيت من كربلا، وسلام على العباس كان كافلا، سلام على الجبال الراسيات، سلام على بنت أصحاب الكساء، سلام على الجبال الراسيات، سلام على بنت أصحاب الكساء، سلام على من أدخلت قصر يزيد، وسلام على من طهروا البيت العتيق، سلام على من أدخلت قصر يزيد، وسلام على من طهروا البيت العتيد، وسلام على من زينب تموتي بألم محاد بقالها وحرى، زينب تموتي بألم محاد بقالها وحرى، نوحي على اخوها الحسين وعلى العباس ويلي بالاني زينب تموتي بألم محا على العباس ويلي بالأني رغمي المصايب والكدر تبقى صابرة طول الدهر محا جرى عليه الجرى مثل زين عيترة الطاهرة زينب تموتي بألم محاب وقاله وحرم تنوحي على خوها الحسين وعلى العباس ويلي بالأني رغمي تبقى صابرة طول الدهر محاد جرى عليه الجرى مثل زينب والعيترة الطاهرة مثل زينب.